وهو أخذ من مات بالغفرة من الصحابة يعني اللي هو لعنك رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الله الحلية أي وقد قربت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء أعلم على الشاهد قربت وقت صلاة العصر فالتمسوا فالشاهد فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفهم ولم ينكر عليهم تأخيرهم طلب الماء إلى ذلك الوقت فدل على أن طلب الماء إذا حانت صلاة إذا أردت أن تصلي الواجب ذلك الوقت ذلك ذلك الوقت يجب عليك إن وجدته إلا ولم لم تجده فتيمم. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتيمم أي بماء توضأ به فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لا يكفي لا يكفي للحاضرين وإنما يكفي بقدره قدر النبي صلى الله عليه وسلم فذلك فلذلك لما رأى الناس بحاجة عمل يعني دعا بالبركة فدعا الله بارك الله سبحانه وتعالى بذلك الوضوء بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأ منه من ذلك الماء قال توضأ بسم الله البركة من الله. قال فرأيت الماء ينبع فرأيت الماء ينبع فتعوله وضم الموحدة ينبع ويجوز كسرها فترى ينبع ينبع ينبع مثلا أن يخرج ذلك الماء حتى توضأوا من عند آخرهم حتى توضأوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى عند آخرهم من بمعنى إلى من عند إلى عند آخرهم ما كذا أختلوا في هذا التقدير وهذا أقربها إلى عند آخرهم معنى ذلك أن توضأوا كلهم إلى عند آخرهم لأن إلى هنا لغاية لا بد يكون داخلا فيها لأن ذلك يلزم أن الآخر ما توضأ وهو يريد المبالغة بحيث إنه توضأ الآخر آخر الناس توضأ فإذا إلى عند حتى وصلت النوبة إلى عند آخرهم فأصاب معا فتوضأ. قال وفي الحديث دليل على أن المواساة مشروعة عند الضرورة المواساة تواسي بعضهم بعضا يعني صلات المواساهم بذلك ذلك الماء الذي أتيه لمن كان بمائه فضل عن وضوئه عن وضوئه وفيه أن نفسنا فالمتوضئ من الماء القليل لا يسير الماء مستعملا. واستدل الشافعي رحمه الله على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالهما الإناء قبل إدخالها الإناء أمر رجل النحس هذا دليل عظيم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم فلا يغسل يده بوضوئه حتى يغسلها يعني ثلاثا فهذا الأمر جاء بصيغة الأمر هذا ليه هذا التوجيه أمر والأمر الوجوب فبماذا نصرفه عن وجوبه بمثل هذا الحديث فذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي بذلك الوضوء وداء وضع يده عليه فأصب فار الماء نبع الماء ولم يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء فيعني قبل إدخالهما الإناء وهذا يعني محل يعني الخلاف الجمهور لا يرون الوجوب وعلى كل حال هذا استدلال طيب لا حسن قبل أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء أمر لازم لا حسن لأن بعض الأحاديث ما اشترط في البيت أو النوم فجاء يعني بغسل الأمر بغسلها ولو لم ينم فعلى ذلك يكون الأمر للاستحباب وليس الوجوب. قال رحمه الله تعالى ومحل الاستدلال او الاستنباط او المطابقه واضحه يعني صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الصحابه الذين كانوا حوله وقد فقد الماء وما عنفهم وقال لهم لماذا لم تعدوا الماء للوضوء قبل دخول الوقت فدل على ان ذلك ليس من واجب. قال رحمه الله تعالى باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان وكان عطاء لا يرى به باسا ان يستفاد من الخيوط والحبال وسؤل الكلاب وممرها في المسجد. وقال الزهري اذا ولغ القلب في اناء ليس له وضوء وضوء غيره يتوضا به. وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم تجد ماء فتيمم وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضا به وتيمم. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله تعالى اولا لطهاره لبيان حكم الماء المستعمل والطهارة وقول جمهور العلماء ومنهم من رأى أنه نجس ومنهم من رأى أنه نجاسة مغلظة إلى آخر خلاف والصحيح أنه يعني طاهر وهذا هو الغرض المصنف رحمه الله تعالى. وأمر الثاني ترجمة في تحت هذه الترجمة ذكر حكمية وسألتين: مسألة حكم ماء المستعمل، ومسألة سؤر الكلاب أو بلوغ الكلاب. فالمصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ساقه دليله الذي عنده إلى طهارة بلوغ الكلب، والأمر بالغسل 7 مرات للتعبدي كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمسألة فيها خلاف من العلماء، جمهور العلماء يرون نجاسة ولوغ الكلب، والأمر بالغسل 7 مرات أو 8 وعشر الثامنة كله للوجوه أو للنجاسة لا للتعبد. لكن الإمام مالك يرى هذا الذي رآه البخاري، والبخاري رأى أن هذه الأدلة التي ستأتينا لا بد أن نلاحظ أن هناك فرقا بين النجاسة وبين الأمر التعبدي، فهذا لا بد أن يكون للتعبد، لأن الأدلة لا يمكن أن نصرفها إلى غير هذا المعنى. لكن آخرون يؤولونها كلها خرافية. ومن جملة من رأى وقال عطاء بن أبي رباح: لا بأس لا يرى، وكان عطاء لا يرى به بأسا، به بأسا الضمير يرجع ما بعده، هذا هو الضمير من الضمائر التي تصيرها ما بعدها، وهي وقلنا مسائل كم هي مسائل التي القاعدة النحوية أن ضمير الغيبة لا بد له من مرجع يرجع إليه متقدين لفظا او رتبة، لفظا او رتبة، هذه قاعدة مضطردة. واستثنى من ذلك كم مسائل لأضياف ذلك، كم مسائل هي كم؟ 6 مسائل. هذه استثنى فيها، استثنى منها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ومن جملته الضمير الذي يفسر ما بعده، هذا يكون من المستثنيات. به ان يستخذ منها، به لا بأس أن لا يكون عطاء، لا يرى به أن يتخذ، أي باتخاذ كأنه أبدل ذلك، ما أبدل لا بأس أن يتخذ منها القيوط والحباب، منها القيوط والحباب، يرى جواز ذلك عطاء. هذا وصله محمد بن إسحاق الفاسد في أخبار مكتب سنة صحيح لعطاء والله برباه أنه قال لا يرى بأسًا بانتفاع بشؤور الناس التي تحلق بمنها، يعني التي تهلك بمنها، ويستفاد الإنسان من هذا الغرض من الأغراض، يرى جوازه بطهارتها. هذا ساقه المصنف لمسألة التي أشرنا إليها آنفا، وهي أن سؤر أن يعني أجزاء الإنسان وطهارة أجزاء الإنسان ولغ الكلب كل شيء طاهر إلا ما ورد النص النجاسة، فيرى من جملة ذلك أن هذه أن شعر الإنسان وظفره أو الأجزاء التي لا تحلها الحياة طاهرة، وهذا مذهب الحنفية. الحنفية يرون ذلك، والبخاري وافقهم في هذا في بعض الأحيان، وافقهم بالدليل، الدليل ساقوا إلى هذا. ومن جملة أن قاعدة التي نذكرها دائما أنك إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة من المسائل الفقهية فقرأ تراجمه، هناك يتبين مذهبه يترجم عليه، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال الذين يرجح قولهم على أقوال الآخرين ويذكرها. فمثلا هنا لما كانت المسألة خلافية، ومن جملة من رأى طهارة أجزاء الإنسان التي لا تحلها الحياة عطاء الله برباح، لأنه سئل عن الشعور التي تلقى فينا فأفتى بأنه لا بأس أن يستفيد من الإنسان، يعني خيوله وخيوط ما إلى ذلك. فاستفاد من هذا البخاري أن هذا المذهب مذهبه، وهو أن أجزاء الإنسان شرط أن لا تحلها الحياة، أما الذي تحلها الحياة مثل لحمه وما إلى ذلك وعصبه، هذه لا خلاف فيها في نجاسته. فيقول لا بأس بذلك، أي لا يرى بأسا بالانتفاع بشعور الناس التي تعلق منها. وصور الكلاب كذلك بالجر عصن على قوله الماء، باب الماء الذي، باب الماء الذي يصاب شعر الإنسان، وباب سؤر الليل، وباب سؤر الكلاب وممرها في المسجد، وممرها في المسجد أي مرورها في المسجد. وهذه كلها أراد بها طهارة الكلاب، وأن أجزاءها طاهرة ولو مست أو دخلت المسجد مثلا لا يلزم، إلا أنه عند الوضوء فقط كما جاء النص بذلك، إذا ولغت في إناء عند ذلك غسل 7 مرات فقط، وما عدا ذلك جسم أبوه إلى آخر كله لا بأس به. وقال الزهري

وعلى رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا مالك واسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن يسير لانه قال بطل عقيده عند لام شعار النبي صلى الله عليه وسلم اصبناه من قبل انس او قال من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي شعره منه احب الي من الدنيا وما فيها. هذا ايضا من جلد ما استدل به على مساله الاولى واجزائه طهاره ما استعمل باجزاء الانسان ما هو الذي استعمل فيه لما يعني يكون طاهرا ولان هذه الاجزاء طاهره. ومن جمله ما ذكر في هذا الحديث قال حدثنا السند اولا قال حدثنا مالك بن اسماعيل ابو غسان النهدي الان بضرب في التاسعه وانفرد به البخاري لا هو من رجال الجمع قال حدثنا اسرائيل اسرائيل بن يونس من ابي اسحاق السبيعي من ابي اسحاق السبيعي عن عاصم عاصم بن سليمان الاحوص عن ابن سيرين محمد بن سيرين انه قال قلت لعبيدة بن عمرو السلماني او السلماني هذا من المخضرمين. فهذا الاسناد من اوله الى اخره تقريبا لا من عاصم مسلسل بالبصريين اما اسرائيل ومالك ابو غسان النصر بصري اسرائيل الكوفي. قال قلت لعبيدة بن عمرو السلماني او السلماني عند لام شعار النبي صلى الله عليه وسلم شعار هذه قاعدة ذكرناها كل ثلاثي وسطه حرف علقم يجوز بوجهان السكون والفتح شعار بحر باب نهر وهكذا. من شعار النبي صلى الله عليه وسلم أصبناه من قبل أنس لأنه محمد بن سيرين مولى لأنس سيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله عنه. فكان هذا الشعر كما سيأتينا أنه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم علق بمنى أعطى نصفه شفه لأبي طلحة يمينه وقال له هذا خذ لك والشفة الثاني أو بالعكس في رواية والشفة الثاني قال له وزعه على الناس ووزعه شعر شعرتين ثلاث شعرات وزعه على الناس. محل الشاهد أو محل الاستدلال المصنف رحمه الله تعالى لو لم يكن شعر الإنسان طاهرا لما وزعه النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة إنه عاش في من وزع عنده شعر شعرتان حتى وصل إلى عهد التابعين فكان منه جزء وكانوا يغسلونه المرضى وكانوا يحتفظون به فيدل على أنهم مجمعون على طهارته. وأما دعوى من يدعي أن أجزاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي خصوصية فهذا يحتاج إلى دليل ليس هناك خصوصية بل عمومه هو المطلوب والاستدلال واضح فلا ينكر ذلك. أصرناه من قبل أنس لأنه مولاه قال أصرناه من قبل أنس أو قال من قبل أهل أنس أو هذه إذا كان بشك جاء في الحديث لابد أن أحيانا يكتبون قال أحيانا يكتبون قال وكثيرا من الأحيان ما يكتبون فلا بد من قراءة قال هنا أو قال أو قال من قبل أهل أنس ومعنى واحد أهل أنس أنس فقال لأن تكون عند هذه اللام نسمع بكثير من الذي قرر من الطلاب بالأحرى من الطلاب يعني لأن تكون لا يميزون بين لام القسم سمى المؤذن أو الموقع القسم وبين لام الجر يستعملون هذه مكان هذه لأن تكون شعرته هكذا يقرؤون وهذا اللحن تصوره ما هو لأن تكون اللام هذه اللام لام الابتداء وليست لام الجر لأن تكون عندي شعرة ويا لله ويا للعجب أسمع كذا ويا للعجب ويا الكذا يعني هذه الأشياء يعني ينبغي الانتباه لها. فعندنا لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما في هذا أيضا لجلاله مسألة ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى لأن عبيدة من خيار التابعين المخضرمين فتمنى أن تكون شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بل رآها أفضل من الدنيا وما فيها وهذا دليل على أنه يرى يعتقد طهارة شعر الشعر هذا هو محل الاستدلال للمصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسند متصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن ابن عوف

عبد الله بن ذكوان ابو سنان لقبه لقبون بكنيته بسوره الكنيا. احيانا يلقبون شخصا بسوره الكنيا مثل هذا ابو بكر كذلك ايضا قيل له ابو بكر ليس كنيه الله ابو عبد الرحمن وهذا ايضا ابو عبد الرحمن وانما ابو الزناد لقبه على الاعرج عبد الرحمن بن هرمز ابو داود المدني ففي روايه تابعي عن تابعي وهو مسلسل بالمدنيين وشيخه وان كانت نسيا الا انه دخل المدينه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم وهذا جمهور العلماء يلغون هذه الإضافات أو كذا في إناء حديث إناء ليس الإناء خاصا لا يختص بالإناء فقط بل كل ما شاكله كله يعني مثله في إناء حديث أيضا الإضافة مرة فلو ولغ في إناء غيرك نفس الشيء أنت تغسله أو يغسله غيرك سواء في الغالي يغسله سبعا بل يغسله أضافه إلى أحدكم وهذا أيضا الغوب وقالوا ليس هذا شرطا إنما هو الواقع عادة هو هكذا إذا تنجس أو إذا أصاب شيئا من إنائك أو ثوبك أنت الذي تتولى فعله باعتبار هذا عبر بهذا المعنى وليس خاصا بهذا خلافا للظاهرية مثلا شديد مثل هذا ويقولون إن هذه الإضافات كلها معتبرة وإن هذه الأشياء كلها يعني لا تلغى فسبق لكم في الحديث لا يبولن أحدكم بالماء الدائم لا يبولن أحدكم بالماء الدائم فمثل هذا وكذلك أيضا إذا مس أحدكم ذكره إلى الأمور التي ذكرنا في ما مضى إنهم يعتبرون هذه الإضافات ويعلقون عليها الحكمة والصحيح عند الجمهور مثل هذه الإضافات أو مثل هذه التعريفات يعني المعرفة مثلا لا عبرة بها بل المعتبر الحكم عام حتى يخصه دليل خاص به قال إذا شرب الكلب عليكم ليصم هذا قلنا عند الجمهور للنجاسة فليغسله سبع مرات المسألة فيها خلاف نزاع في أصل المسألة أولا هو تعبد أم لا الذين قالوا تعبد ومنهم البخاري إنه يغسل سبعا لكنهم قالوا سبعا كما أتى به النص ومن الغريب الحنفية يخالفون المسألة فيقولون يغسل أي نجاسة وثلاث مرات فقط ثم يستدلون بماذا بحديث بأن أبا هريرة أفتى بالثلاث أولا هو ضعيف ثانيا العبرة بما روى لا بما رأى فهذه يعني المعتبرة يعني العبرة بما روى سبعا هذه لازم ثم زد على ذلك في عبد الله في حديث عبد الله بن مغفل عند مسلم وعصروه الثامنة بالتراب فدل على زيادة التأثير أيضا لأن كلما زادنا ثقة قبلنا وعملنا انتظاره فالتدريب أيضا من واجبات غسل ولوغ الكلب وهذا هو الراجل لكن البخاري لا يرى كل هذا يقول أولا التعبير وما التعبير هذه ما صحب لديه ثانيا أن الغسل للتعبد لماذا لأنه يأتينا أدلة ترشد إلى ذلك هو اعتمد عليها وذلك هي تصلك بقلب الصيد وكذلك حديث الذي يأتيك على التبول تقبل وتجبر وتبول إلى آخر هذه الأشياء كلها تدل على طهارتها والغسل التعبد واجب عنده الغسل التعبد واجب أوجبه الشرع مرات بالغسل يجب علينا أن نغسل سبع مرات لكننا نقول إنه للنجاسة فهذا هو الفرق بينه وبين غيره إلى أحدكم فليغسل سبعا قال رحمه الله تعالى وفي الحديث على قول من يقول وهم الجمهور إن الأمر للنجاسة دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا وعلى تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس البناء الذي يتصل بالماء وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع نجاسة فيه وإن لم يتغير لأن وضوء الكلب لا يتغير الماء الذي في الإناء لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف ورودها عليه لأنه أمر بإراقة الماء لما وردت عليه النجاسة وحقيقة في إرادة في إراقة الجميع وأمر بغسل وحقيقته تتعدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أقل مما أريد يعني وسبق لنا أن هذه مسألة عند الشافعية وهي أن ورود الماء غير ورود النجاسة

يعني على احد المذاهب الذي عند البخاري وغيره ان شريعه من قبلنا اذا كانت جاهزه في هذا الشرط الذي ذكرناه انها شريعه لنا. ودليل ذلك اكبر دليل على هذه المساله نص هذا الحديث. لاننا ذكرنا فيما يأتي في كتاب الإيمان في كتاب الأدب يذكره. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إن لنا لأجرا في البهائم يا رسول الله في نفس الحديث في آخره قال إن لكم في كل ذات كبد بكل ذات كبد عقبة أجر. ووجه الاستدلال على مسألة أن صلى الله عليه وسلم أقر أن شريعة من قبلنا شريعة لنا وذلك أنه قصه عليهم. ففهم الصحابة أنه ما قصه عليهم إلا ليستنبطوا الأحكام الشرعية لهم من هذه القصة. لماذا؟ لأنهم قالوا أوإن لنا أجرا في البهائم. ولو كان لا يستكين الأمر لقالوا لا هذه مجرد حكاية ومجرد تسمعها. بل أقرهم على ما فهموه وأيدهم وقال لهم بل نكن في كل ذات كبير رطوة أجر. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حمدهم أو أقرهم على فهمهم هذا. فإذا هذه المسألة نفس هذا الحديث وإن اختصر البخاري هنا فسيأتي مكملا بما يدل على غرضه. وهنا أشرعه كما تعرفون أنهم لما لم يكن مذهبهم هذا أو يرجعون القول الآخر كصاحب الفتح يرون مثل هذا يحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا احتمالات كثيرة. لكن نحن نقول إن الاستدلال بقصة التي تأتينا في الأحاديث الصحيحة وفي كتاب الله عن نبأ أو عن نبأ الأمم السابقة أو عن الأنبياء الماضين وليس عندنا ما يردها فهي حجة لها. وهذا هو غرض المصنف رحمه الله تعالى. هو ذكر من جملة ما استدل به على مسألة طهارة الكلب وذلك لماذا؟ لأن ذلك الشخص ملأ خفه فخرج من البئر وسقاه بخفه. هنا النكتة عندهم ماذا قالوا؟ يحتمل أن يكون صبه بإناء وسقاه. هذا هو ردكم عليه على البخاري. قالوا المسألة الثانية قالوا يحتمل أن يكون غسل خفه ولم يذكر في الحديث. هذه أيضا هو هذا. لكن البخاري أخذ بظاهره. هذه الاحتمالات كلها لا واردة لكن احتمالات بعيدة. كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك حاجة لما أقبلها ولما أهملها. فاستدلال المصنف بهذا ما هو بعيد أو نقول إنه صحيح. وفي على ذلك الأدلة التي يعتمد عليها فيما سيأتي وغيرها ويؤيد هذا. قال فماذا قال؟ فغفر الله حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. ومع الشاهد أن ذلك الرجل غرف الماء بخفه وسقاه القلب بخفه ولم يغسل خفه. وهؤلاء قالوا ايش؟ ممكن غسله، ممكن صبه فينا، هذا لا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا احمد بن الشديد قال حدثنا ابي عن يونس عن الشهاب قال حدثني حمزه بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. اولا احمد بن الشديد هو الحبطي، هذا من افراد البخاري والنسائي صدوق من العشره. قال حدثنا ابوه شديد بن سعيد. شديد بن سعيد هذا إلى الطبقة من صغار الطبقة الثانية. علمني عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب أنه قال قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبي. حمزة بن عبد الله هو شقيق سالم بن عبد الله، هذا ولد عبد الله بن عمر حمزة ثقة الثالثة، وهو شقيق سالم بن عبد الله بن عمر عهد البخاري السبعة على ظهر الأقوى. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت الكلاب تدبر وتدبر في المسجد لزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى أيضا تجد نسخ البخاري في جهة تقول وتقبل وتدبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو إقبال فلم يكونوا يرسون شيئا من ذلك. هذا هو على ظاهره حجة واضحة للإمام البخاري. لكن عجب العجاب كل أهل المذاهب لهم اتجاهات في تأويل هذا الحديث. منهم من قال هذا قبل الأمر في غسل اليد ولغ الكلب هذه واحدة. ومنهم من قال فلم يرش عمر يستجيب على أنه لا شيء فلم يقوم يرشون. يعني قالوا هذا قبل أن تتخذ المساجد لها أبواب وقبل أن يؤمر بتنظيف المساجد آخره. هذا أولا الحديث وارد فيه في ذلك ما هي بهذا المستوى. والآخر يقول تبول ينقض على البخاري ينقض عليه انه في روايه قال تبول ويصحيح ايضا في ابي داود والمعجزه في البخاري في تبول وانت لا تقول بطهاره البول. من قال البخاري لا يقول طهاره البول؟ لا بل هناك من السلف وهو المذهب الراجح ان بول غير الادمي ليس مجمعا عليه بل الراجح انه ليس نجسا. والذين يرون جواز اكل الكلاب يرون طهاره بوله وطهاره نجمه في الاخره. اذن الاعتراض بمثل هذا غير سائل. من ادراه من الذي ادراك ان البخاري يرى هذا وهذا غير صحيح؟ اذن استدلاله بهذا يدل على طهاره ذلك كسائر الحيوانات. فهذا ايضا من جمله ما يؤيد به رايه السابق. قلنا الحديث الذي مضى عليه شريعه من قبلنا قلنا ذكره جزءا من جمله ما اعتمد فيه في مسالته وليس كل الدليل له. وهذا ايضا من جمله ما استدل به وذلك انهم قال ابن عمر قال كانوا لا يرشون. ومن الغريب كم المنذر قال كانت تخرج الى المسجد فتقول في مواضيع ثم ترجع الى المسجد مدرب يعني ما تقول في المسجد ما تقول في المسجد انما تخرج وبرا تقول وترجع. المهم ان يتمسك برأي ما يؤدي الى تكلم. ثم من الغريب الشافعية يرون نجاسة الكلب العيني عينا. هذا هو الذي يؤدي صاحب الفتي وغيره تقول هذه الرواية بأنها كذا وبأنها كذا. لماذا؟ لأن الشافعية يرون نجاسة عيني فقولها تضمر وتضمر معناه أن تنجس المسجد. فإذا هذا لا بد أن يكون قبل الأمر بالطهارة وبعد ذلك نسخ. ابن عمر يذكره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعي لولده التابعي. اين نصير؟ الحاصل مثل هذه المسألة مسألة فيها خلاف. ونقول ان ما قاله الامام البخاري قوي نظرا ولكن القول او العمل بقول الجمهور وهو التزام النظافة والبعد عن مثل هذه الاشياء هو الاولى. وإن كنا نرى أنه يعني قوي من دليلا ولكن التنظف أو الابتعاد من هذا ولا نخدع في المسجد تبول وتبول وتبهر هذا طيب. هذا رأي الجمهور يعني للعمل طيب. ولا نقول إنه 100% هو الصواب فقط لأن دليل البخاري قوي. أيضا الحديث أورد حديثا يستدل به على مسألة أيضا جزء من الدليل جاي. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل واذا اكل فلا تقل فانما امسك على نفسك. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال فلا تقل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب اخر. اولا السند حفص بن عمر هو الحوضي وتقدم لكم انه من شيوخ البخاري كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابن ابي السفر عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن ابن شراحيل عن عدي بن حاتم وهذا يعني كوفيان. عدي بن حاتم يقول صحابي نزل الكوفة رضي الله تعالى عنه وهو لدو حاتم الطائله المعروف الجواد المعروف. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي ماذا حذفه هنا وهو مذكور في الحديث الطويل سددي اي عن حكم صيد الكلاب هل يجوز ان اقول ما يصيده كلبي ام لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عن هذا السؤال اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل اذا ارسلت كلبك المعلم فقتل فقل يعني المعلم اذا قتل فقل فانه حلال. اذا قتل هذا هو محل الشاهد البخاري. اذا قتل ومعروف ان هناك مناطحة بين القاتل والمقتول بحيث ان يتغلب عليه ويعض محل انقطاع حياته ونفسه ويقتله. اذن هذه الاشياء كلها تؤدي الى ان يتنجس بعض اللحم ان قلنا بنجاسته. ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله فقال اذن هذا طاهر هذا طاهر. فاستدل البخاري بهذا على هذه المساله. وأما كونه معلما هذا يعني شيء عجيب. هذا الحيوان الذي قال بعض العلماء بنجاسة عينه كالخنزير، وكذلك بعضهم قال بنجاسة قلبه، وبعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا، إذا تعلمه صار صيده حلالا، وإذا كان جاهلا كان صيده ميت. فكيف ابن آدم؟ الله أكبر. ابن آدم إذا تعلم ماذا درجته عند الله؟ هذا الحيوان القبيح يتعلم ويصح صيده حلال، ولا يتعلم فلا، كما بابك بابن آدم إذا كان جاهلا إذا كان عالما. الله أكبر. هذا أمر عظيم ينبغي أن ينتبه له اعتباره، وأخذ بعين الاعتبار لا تهملوه. فقال ماذا؟ إذا كبر فقتل فقل، وإذا أكل فلا تأكل. لماذا؟ لأن فإنما أمسكه إنما أمسك على نفسه، لأن شرط حل صيده أن يمسكه لصاحبه، ودليل ذلك عدم أكله منه حرصا على محافظة لحق صاحبه. فإذا وفى بعهده فأداه إلى صاحبه جائز. فإذا أكل معناه عرفنا أن نقض العهد، نقض العهد وخان الأمانة. فلا يجوز، لأنه صاده لنفسه ما صاده لك. الله هذا هكذا الحكم اختلف في الحالتين يأكل منه. وللعلماء في ذلك مجال، إذا شرب الدم ولم يأكل من اللحم هذا اختلف فيه. هذا ما ينفع صاحبه، وهو من حركه أنه أكل ما لا يريد صاحبه ولا يأخذه. إذن هذا يدل على شدة تعلمه، قوة تعلمه. إذا أكل الأشياء التي لا يأكلها صاحبها من اللحم يعني، اختلفوا أيضا في هذا، قالوا هذا يدل على مهارته فيجوز، وبعضهم قال لا يجوز. لكن نص الحديث على كل حال يقول وإذا أكل فلا تأكل، فإذا أكل فلا تأكل من أمسك على نفسه. قلت أرسل كنفي فأجد معه كمن آخر غير معلم يعني، أو غير مسمى عليه. قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر. صفة صفة موصوف على كلب آخر، على كلب آخر يعني معناك لم تسمي عليه، فهذا هو السبب ذلك، لأن شرط حل الصيد أيضا إرساله مع التسمية، هذا هو المحل. والحاصل البخاري استدل بهذا الحديث أيضا على مسألتنا أو المسألة التي نتكلم عنها، وهي سور كلاب طاهرة. وجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأكل ما صاده الكلب، ولم يقيد ذلك دون نص موضع فمه. ومن ثم قال مالك كيف يقال صيده ويكون لعابه نجسا؟ الإمام مالك يعني قلنا هذه المسألة اشترك فيها مالك والبخاري. وأجاب الإسماعيلي بأن الحديث في إطار التعريف أن قتله زكاته، وليس فيه إثبات نجاسة ولا نفيها، ويدل لذلك أنه لم يقل له اغسل الدم إذا خرج من جرح ناديه، لكنه وكله إلى ما تقرر عنده من وجود في الدم، فلعله وكله أيضا إلى ما تقرر عنده من غسل ما يماسه فمه. وقال من الشافعية أن السكينة إذا سكت بماء النجس وذبح بها نجسة الذبيحة، وناب الكلب عنده نجس العين. وقد وافقونا على أن زكاة الشرعية لا تنجس من رزقه، وتعقب بأنه لا يلزم من الاتفاق على أن الذبيحة لا تصير نجسة بعض الكلب ثبوت الإجماع على أنها لا تصير متنجسة، فما ألزمهم به من التنابط ليس بلازم، على أن في المسألة عنده خلاف المشهور وجوب غسل مع عض، وليس هذا موضوع غسل هذه المسألة. وعلى كل حال المسألة فيها عند غير البخاري أيضا فيها خلاف، ونحن نقول في هذه الأشياء كلها. أما يعني قلنا ما رجحنا أن ولوغ الكلب كما ورد النص بذلك غسله واجب، ونرى أن غسله للنجاسة، فنقول في هذه الأشياء إذا كان لعابه وصل إليه فنقول نستبد من عدة أخرى التي أوجبت الغسل من أن ولوغ الكلب تلزمنا أن نغسله. وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ربما يكون قبل الأمر بغسل ولوغ الكلاب أو يكون بعده، ولكن وكله إلى ما كان يعلمه من ذلك فلا يكون دليلا على طهارة وروح الكلب. وطهارة وروح الكلب لماذا؟ لأن حديث مسلم يعني بعيد تأويله. وهو قال فليرق عمل بإراقة طهور إلى أحدكم. هذه الأشياء تدل على أن النجاسة محققة وليس تأويلها صغيرة. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين الطهر والدخول. أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء مسألة واجب الوضوء. مسألة واجب الوضوء ومن جملة يعني من يرى أن ما خرج من غير السبيلين يعني من الدم والقيم والصديد وما إلى ذلك كل هذه الأشياء عنده لا ليست من النواقض. الإمام الخالد لأنه بين لنا في هذا الباب يقول باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. إذن الدم وما إلى ذلك والقيم والصديد وهذه الأشياء كلها لا تنقض الوضوء عنده عند من يرى ذلك. ولذلك قلنا إنه ذكر الإمام البخاري بتراجمه في أبوابه. فإذا أراد شيئا يعني فيه خلاف وقعات خلاف بين العلماء وأراد ترجع هذا الجانبين يترجم له أو يقوله أن تترجم لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء. إذن جاء عند البخاري لا مس المرأة ولا مس الذكر ولا الدهر ولا القيح ولا الصديق ولإلى آخر كل هذه الأشياء ليست بناشطة بنواكب الوضوع عنده. ونحن نقول نعم أو جاء أحد منكم من الغائط ولا مسكم النساء هذه الآية بينت بعض النواكب. فكلما جاءنا دليل صحيح يدل على أن هؤلاء الشيء الفلاني ينقض الوضوء كما سبق لنا في مسألة مس الذكر مثلا فنخرجه من هذه يعني نلحقه بهذا هذه العمومات نلحقها بهذا ونقول بذلك. لكن البخاري لما رأى أن الأحاديث التي تدل على نقض الوضوء مس الذكر وكذلك مس المرأة يعني ليست عنده مثل الأحاديث الأخرى الصحيحة أو لم تصح عنده رأى أن ذلك ليس حكمها ليس مقبولا أو ناجبا. لقوله تعالى أو جاء أحد من دون غائط قال وقال عطاء عطاؤنا بربح من يخرج من دهوره الجود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه من المخرجين لأنه من المخرجين على قاعدة. وقال جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة له. وهذه أيضا مسألة مختلفة فيها الفقهاء الحنفية يرون الوضوء بالقهقهة. فيقول البخاري هذا ليس من النواجذ ليس من النواجذ لأنه ليس خرج من مخرج الجود والغاية. وأولد آخر الجابر فقال إذا ضحك في الصلاة والحنفية أيضا شرطوا عندهم الضحك في الصلاة الضحك خارج الصلاة ما ينقض الوضوء. إذا ضحك في الصلاة قهقهة ينقض الوضوء عندهم. فالبخاري لا يراه ولذلك عزم آخر جابر فقال إذا ضحك في الصلاة يعيد الصلاة لأن هذا منافق الصلاة وهذا الإجماع. إذا ضحك الإنسان يعني يعيد صلاته على خلاف ذلك خروج الحروف أو ما إلى ذلك في خلاف. وعلى كل حال هذا يعيد الصلاة. أما الوضوء فلا لأنه ليس من المخرجين يعني مخرج القبول والدبر. وقال الحسن المصري إن أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. يعني رجل توضأ ثم قص أظافره أو حلق رأسه. اختلف الفقهاء في ذلك منهم من يرى إعادة الوضوء عليه منهم من يرى ومنهم من يرى غسل ذلك الموضع. على كل حال فيه خلاف والبخاري لا يعجب كل هذا فيقول لا ليس. لماذا؟ لأن أثر الحسن هذا يوافق رأيه. قال الحسن البصري إن أخذ من شعره أو أظهاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه لأنه لا ينقص بعد أن توضأ. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لا وضوء إلا من حدث وقد فسره بذلك فساونا وضوءه. وأيضا هذا ما يؤجد هذا الذي ذكرناه. ويذكر عن جابر رضي الله تعالى عنه ويذكر عنه بصيغة التمغيب لأن في سنده مقالا لكن صحاه خزيمة وغيره. وعلى كل حال البخاري ليس على شرطه ولذلك علقه إما لتصرفه بمتنه وإما لكلام بسنده احتمال على أمره. وقد ذكر وقد سبق لنا أن ذكرنا أن البخاري رحمه الله تعالى ربما يعلق الحديث الصحيح بل بعض ما أخرجه في الصحيح موصولا بصيغة التمرير. متى؟ ها؟ لا أيوة أحسن، إذا تصرف فيه. ها؟ هذا المشهور عند كتب المصطلحات إن البخاري إذا علق بصيغة التمرين لا بد أن يكون إيه؟ ضعيفا. يقول إيه؟ ضعيف. لا، ليس هكذا. الحافظ العراقي رحمه الله نقد هذه المسألة وقال بالتتبع من الاستقراء غير هذا، وجدنا الإمام البخاري معلقاته بصيغة التمرين صحيحة، بل بعضها أوردها في الصحيح. إذا نقول ما أورده البخاري بصيغة التمرين يعني ليه؟ بعضه يكون ضعيفا، وهذا واضح وتعفي في سنده، وبعض يكون صحيحا إلا أنه غير أسلوبه أو صيغته لكونه تصرف فيه. إذا كان ويذكر عن أبي سعيد الخدري حديث الربع بفاتحة الكتاب أخرجه ثم ويذكر عن لكه هكذا، ولماذا؟ لأنه تصرف مثله بالاختصار بالحافظ الزيبين أعمل مثلا التغيير، فإذا تصرف فيه إما بسنده أو بمتنه أو كان موقوفا مثلا أو ما إلى ذلك، لأجل هذه مع صحته يغيرها أو يأتي بصورة التغيير بصورة التمرير. فإذا هنا هذا الحديث يذكر عن جابر، بعض تكلم في سنده وبعض صحاه كابن خزيمة وغيره صحاه هذا الحديث، وعلى هذا ممكن يحتمل أن يكون البخاري أنه لا يرى صحته، لكن أورده المعارض للاستغلال استفاد منه قوة نوعا، أو يرى صحته ولكن غيره لتصرفه في حديث الحديث مثلا. ماذا عن جابر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرفاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد، صحابيان صلى الله عليه وسلم قال من يحرسنا الليلة، فانتدب صحابيان بحراسه، فقال كنا في بفم الشعر سامعيه وهناك أحرسان الليل أحرس الليلة، فذهب إلى هناك أنصاري ومهاجري، فنام أحدهما وأحدهما يصلي يحرس يعني يتناوبان، فجاء رجل من العدو فنذير بهما، فلما رأوا صلى قائم رماه بسهم، فنزع سهمه ورماه، ما يبالي به، قال ما يضر هذا، ثم رماه الثانية فرماه، ثم الثالثة، ففي الثانية قال صلى من صلاة كان صلاتي وأيقظ صاحبه. هذه الواقعة الكارثة، لماذا ما تكبني أولا؟ قال كنت في سورة فما أحببت أن أقطعها، الله أكبر. هذا يعني حلاوته أنساه، هذا أنساه هذه الحلاوة، يعني قال لا يمكن. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الضعيف هذا المسكين ما يؤثر فيهما ولا في الجيش، عرف هذا متأكد، لو قال يزور لقطعها، لكنه قال هو ما يؤذيني الآن وأنا خلاص يعني أتحمل، فانتهى من الصلاة فقال انزع هذا ما استطاعه، فنزفه الدم، نزل الدم، وهكذا كان يعني سبب القصة. وهذه الواقعة قصت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأقر الصحابي على ذلك وقال لماذا صليت ودمك ينزل ما قال له، فدل على أن مثل هذا لا ينقص الوضوء، وهذا هو وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى. وقد سبق لنا قصة لترجمة عروة بن الزبير لما ذهب إلى الشام وقعت المرض هذا يسمونه الأكلة، ودواؤه قطع العضو الذي وقع فيه، فقرر الأطباء أن هذا لابد أن تضع عليه الوكاء وإلا تعدى إلى جسمك خذه، فقال لا فقال أضعه، فقالوا له لابد من التخدير نشربك أو نجعل عليك كذا، فقال لا أستعمل شيئا يغيب عقلي وأنا أشعر لا، فلما حد يا شيخ قال أمهروني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوا لأنه ما يحج في الصلاة، الله أكبر. فدخل في الصلاة فقطعوا وحسموا إلى أخيه، فلما سلم قال آه ورجلاه بعد الصلاة، الله أكبر. هكذا يعني السلف ما شاء الله يعني فتح الله عليهم الصلاة التي يقيمون الصلاة، هل يمكن من يصلي الصلاة على بعض السلف لبعض أتباعه، فقلت له ما أحد تارك الصلاة، فقلت صلون الصلاة قالوا الحمد، قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، قال لا أما هذه فلا، قال له هذه الصلاة وما عداها مكشفية، يقول الله أكبر الله أكبر سمع الله هذه مكشفية، لازم تكون تؤثر في قلبك بحيث انك تستشعر ماذا من بدء تواجهه وتخاطبه وتمجد. وعلى ماذا يعني الشيخ ما فنزف الدم فركع وسجد وهو باقي صلاته. يعني معنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عرف هو هذا معاذ الشيخ محاذ الاستدلال وأقرهم على ذلك. وقلنا الحديث صحاه بعض العلماء فيطلعوا للاستدلال. وقال الحسن أيضا مما يؤيد ذلك ما يعني ما سبقه ما زال المسلمون حسن من التابعين ما زال المسلمون على الصحابة ومن يمشي معهم ما زال المسلمون يصلون في جناحاتهم يعني يذهب دما يخرج دما ويصلون فيه ولا يعيدون الصلاة ولا يتوضؤون. وهذا أيضا ذكره ومعروف أن البخاري إذا رأى رأيا يؤيد ذلك بما سبق بما أثر ونقل عن التابعين والصحابة. فيقول ايه من الصحابة والتابعين ما زال المسلمون يصلون في جناحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء. وقال طاووس بن كيسان ومحمد بن علي هذا محمد بن علي الباكر وعطاء بن عبد الرباح واهل الرجال هذا من عطف العام على خاص لان هؤلاء من اهل الحجاز. ليس في الدني وضوء ليس في الدني وضوء وهذه مساله ايضا فيها خلاف. الحنفيه يرون الوضوء من الدم. وعصر ابن عمر بشره في خراج هذه الحبوبات التي تخرج وفيها دم يعني بسر يعني عصرها وخرج منها دم فماذا فخرج منها الدم ولم يتوضا. وهذا ايضا يدل على ان ابن عمر لا يرى الوضوء من الدم. وبذل ابو ابي اوفى عبد الله بن ابي اوفى صحابي من الصحابي دما فمضى بصلاته ولم ينقض يعني لانه لو كان ناقضا الدم ناقضا الوضوء لما مضى بصلاته. هذا هو مراد المصلي. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري في من يحتجم ليس عليه الا غسل محجم. يعني رجل توضا واحتجم وخرج منه الدم ماذا قالوا يغسل محجمه يعني بالنظافه او بالنجاسه على خلاف بذلك وهو ان الدم نجس ام لا. والدم نجس ام لا؟ الدم دم الحيض هو الذي ورد به النص صريحا بغسله ودل على نجاسه في هذا الصريح. والحق الجمهور سائر الجماع كلها بدم الحيض ولكن للاخرين او المحققين في نظر كون الدم كله نجسا ما هو واضح او ما هو صحيح. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا عدن وعبي أس قال عدن وعبي دين أبن وعبي أس هذا هو أول. قال حدثنا عدن وعبي أس أبوي أبن وعبي أس هذا الأسقلاني شيخ المصري. قال حدثنا وعبي دين محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبولي سعيد بن وعبي سعيد أنا جريرة رضي الله تعالى عنه هذا مسلسل للمدنيين غير شيخي هو أسقلاني. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبد الصلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل عجمي ما الحدث يحتمل أن يكون الرجل الذي تقدم في أوائل الليل نزول حضرمي ويحتمل أن يكون غيره. ما قال يا أبا هريرة ما الحدث يا أبا هريرة قال الصوت يعني الصرطة. وهذا هو أيضا بل سبق أن مذهب يريد أن يقوي مذهب من يقول إن الوضوء من المخرجين من مما خرج المخرجين لا من غيرهما. وفي السنة المتطابقة حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا معينة تصبيع عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا كله لا يذكره استدلالا على ترجمته وهو باب من لم ير الوضوء الا من المخرجين. وبالسنة المتصلة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمش عن منذر منذر الثوري ابي على الثوري منذر ابي على الثوري عن محمد بن الحنفية انه قال علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء اي كثير المزي فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لمكان ابنته عنده فامرت مهداد من الاسود فساله فقال فيه الوضوء فيه الوضوء. دل على ان ما خرج من السبيل فيه الوضوء وهو انه خرج من الذكر ففيه الوضوء. وقد سبق لنا انه لا يجب ما لا يجب الغسل وسياتي ايضا ما لا يجب الغسل وانما يجب الوضوء فهو من نواقض الوضوء لانه من احد مخرجه. ورواه شعبة عن العمش. وبالسنة المتصلة على حدثنا قال حدثنا سعد بن حفص سعد بن حفص هذا صوفي جبان من كبار الطبقة العاشرة قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان عطاء بن يسار هذا مولى ميمونة رضي الله عنها ففيه رواية تابعي عن تابعي رواية تابعي عن تابعي، بل هو رواية أخرى أن زيد بن خالد هو الجهني رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قلت أرأيت إذا جامع فلن يمني؟ قال عثمان إذا جامع الرجل امرأته فلن يمني أي لن يزجل منيا. قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذا المصنف رحمه الله تعالى ممن يرى نسخ حديث إنما الماء من الماء، وسيذكر في كتاب الغسل هذا الغسل أحوص وإنما ذكره الخلافي، ولكن مهما كان الأمر وإن غسل وإن نسخ وجوب بإيجاب الغسل لكن حكمه باقي، وهو أنه من نوع كبر الوضوء. هذا مراد المصنف هنا استدل به على أن ما خرج من السبيلين يقوض الوضوء لهذا الحديث. أما قوله منسوخا وهو أنه إذا جامع الرجل امرأته ولن يمني فعليه الغسل، هذا هو الذي سيوجهه المصنف بعده، لكن هذا لا يلزم منه أن يكون الوضوء وجوب الوضوء أيضا منسوخا، بل الاكتفاء بالوضوء هو منسوخ فبقي الوضوء على حاله لأنه جزء من الغسل. فاستنباط المصنف هنا لمسألة لهذا الباب ما هو بعيد أو واضح وليس ولا يلزم من ذلك أنه سيأتينا أنه يعني من يقول بالنسخ، لكن نقول النسخ الاكتفاء بالوضوء فقط، إشاب الغسل هو الذي نسخه. قال عثمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروه بذلك. إن هؤلاء كلهم يقولون بهذه المسألة وهؤلاء لم يصل إليهم النسخ فقالوا بذلك. ونقول إن من بلغه النسخ حديث أبي هريرة وكذلك حديث عائشة إذا جلس إذا جامع إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهادها وجب الغسل أنزل أو المنزل، هذا هو المعتمد عليه. وماذا؟ قال حدثنا إسحاق بن منصور وذهب بن منصور القوسي تقدم قريبا قال أخبرنا النضر بن شميل إمام أهل النحو إمام النحات قال أخبرنا شعبة عن الحاكم بن عتيبة عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء هو إقبال بن مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم ببيته فناداه فلما سمع صوته ترك امرأته ثم عدل إلى المغسلة فاغتسل وما أراد أن يذهب بدون ذلك وهو جنب. فلما جاء اقتر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم منه قال لعلنا أعجلناك. قال نعم فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان كذلك فإذا أعجلت أو أقعدت فعليك الوضوء، يعني ما يحتاج أن تغتسل تغسل كل جسدك بل يكفيك الوضوء فقط. وهذا سابقا ثم جاء النص بعد ذلك وإجاب الغسل. المهم الشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلنا عجلنا. قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو قحطت أو قحطت أيضا فعليك الوضوء. هذا محل الشاهد فعليك الوضوء، هذا منسوخ، لكن النسخ بإيجاب الغسل لا ينافي كونه من نوع الوضوء. تابعه الضمير يعود على النصر نضر بن شميل روى شعبة تابعه وهب ابن جرير بن حازم. قال ماذا حدثنا شعبة؟ قال أبو عبد الله ولن يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء، يعني معناه أن هذا الحديث مما رواه غندر ويحيى القطان ويحيى القطان كلاهما عن شعبة، صاروا أربعة النضر بن شميل ووهب بن جرير وكذلك يحيى القطان وكذلك غندر كلهم رواه هذا الحديث لكنهم لم يقولوا الوضوء، وهذا تعقبه بأن رواية يحيى غندر لأن رواية يحيى محمد بن جابر ويحيى بن سعيد القطان رواة الحديث عن شعبة بهذا الإسلام والمدر ولكن لن يقول فيه عليك الوضوء. فأما يحيى فهو كما قال وأما غندر فقد ثبت أنه قال ذلك